ساعات ما بحس بديك أو مركب عمر بيبقى غريب الجهل يسوع بيفرحني وينجيني بيفرحني وينجيني أنا ساعات لما بكون تعبان أو لما بقاسي من الأحزان الجهل يسوع بيريحني ويعزيني بيريحني ويعزيني وأطير بروحي للفضا ويقول أواني الفضفضة أطير بروحي للفضا ويقول أواني الفضفضة وأحكي ليسوع كل الهموم ولاقي حزني خلاص مضى ألاقي حزني خلاص مضى كل الهوى